قال خوفي من ربي أنساني خلتي له. الخوف بتاع سيدنا الخليل من الله أنساه أنه خليل الرحمن. يبقى الخوف ده وصل لدرجة ايه؟ يبقى اليوم بتاع الرعب ده كم وصل من حالة بالنسبة للصالحين؟ بس صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذوا بالحديث الشريف حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فلا يحاسب نفسه مش هيحاسب له يوم، ولا هيزن أعماله في الدنيا، يبقى ربنا مش هيزن له أعماله لأنه إيه قال جاهد قال خذوه إلى جنتي لقد حاسب نفسه قبل أن نحاسبه ووزن أعماله قبل أن نزنها عليه أدخلوه جنتي لقد رضيت عنه فلم أسخط عليه بعد ذلك. وحد نفسه ايه او دو استعد لهذا اليوم استعد. سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه احد الصحابة المكرمين رضي الله عنه والله محشورنا في زمرتهم يوم القيامة يا رب. سيدنا عبد الله اسر مع 20 صحابيا في احدى الغزوات، اسره هرقل ملك الروم فحاولوا اغراءه بالمال بالجاه بالنساء، فوجدوا منه شمما ووجدوا منه أنفة ووجدوا منه عزة ووجدوا منه يقينا ليس بعده شك. فهرقل قال له ايه سوف افك اسرك ان قبلت رأسي، تبوس رأسي اسيبك. سيدنا عبد الله قاتل مسألة، طب ابوس رأس الرجل النجس ده ولا ما بوس، اقبل ولا ما اقبلش؟ فقال له اقبل رأسك بشرط، انا موافق ان ابوس رأس بس بشرط. قال له أن تفك أسري وأسر أصحابي. قال له وفق، راح قايم بتأفف راح بيت راسه عاد إلى المدينة حكى للرسول القصة وهو يجهش من البكاء لأن الشفتين اللي دايما بيذكر بهم القرآن ومتأفف النجوم على رأس واحد كاف، فبيعاير الرسول عشان يكفف من حدته قال قبلت رأس هرقل لكي يفك أسر أصحابك ونحن أولى أن نقبل رأسك جميعا وأنا أول أصحابي. راح قام الحبيب بايس رأسه وخلى كل الصحابة إيه لسه قصة لسه قصة في عظمة الصحابة ده جاهزين أن يجيلهم ملك الموت. فدعا عبد الله ألا يمس جلده جلد كافر ولا مشرك حيا ولا ميتا. قال يا رب إمنع جلدي أن يمس جلد واحد كافر أو مشرك وأنا عايش وأنا ميت. ويستشهد رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق، وتروح سفانة بنت محلم وكان قتل ولدين من ولادها في غزوة أحد، فنظرت نفس أن إن ظفرت عبد الله بن حذافة السهمي تأخذ الجمجمة بتاعته راسه يعني وتفضيها وتأخذ الراس الجمجمة دي وتشرب فيها خمرا عند إساف اللي هو الإله اللي كان موجود على إيه جبل الصفر. شوف النذر تأخذ راس الراجل تفضيها وتأخذ الجمجمة كأنه طبق وتحط فيها خمر وتشرب لتشكر الآلهة أن ظفرت به. قرايبها أول ما ظفروا بجثة عبد الله بن حذافة رضوان الله عليه راحوا جرد عشان يفصلوا راسه إيه ويوصلوها لمين؟ لسفانة. فوجدوا الدبر، الدبر ده نوع من النحل ملموم ومجتمع حوالين جثة عبد الله بحيث أنه مش حاطط على الجثة ولكن ما فيش حد يقدر يتقرب من الجثة. خلي بالك من اللي بيقولوا عليه البودي جارد، حامل جثة زي الجماعة اللي بيمشي حوالين المسؤولين قدامه من ورا بس بفلوس، ويوم ما يسمع أول بتاع يكون هو أول واحد في الأرض. خلي بالك وماله سبحان الله. لكن النحل اتلم عشان يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما يعلم جنود ربك إلا هو ما توحدوه. قالوا طيب المغرب أول ما يجي النحل يخش في الإيه في العش ونروح نجيب راسه. لله في خلقه شؤون، وإن لله يد، إن لله يدا تعمل في الخفاء فلا تتعجل يد الله ويتعمل، ودع الله عز وجل ينفذ قدره في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. في يد الله تعمل. ما أن غربت الشمس إلا وبسيل عرم يجرف أمامه الجثث جميعها أو الجثث جميعها بما فيهم جثث عبد الله. أعد عبال ما السيل هدي يدوروا على الجثة ذهبت إلى حيث شاء الله لها أن تذهب، و استجاب الله لدعوة عبد الله ألا يمس جلده جلد كافر حيا ولا ميتا. شوف الله، شوف أهل الصلاح، شوف أهل التقوى. ليه؟ قال بما صبروا. بما صبروا صبر إيه؟ إحنا كلنا إذا صبرنا يوما جزعنا أياما.

كل سجل مد البصر مكتوب فيه كل صغيرة وكبيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وجدوا ما عملوا، ما عملوا انت في الدنيا، وجدوا ما عملوا ايه حاضرا انت في الآخرة. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يبقى العبد في هذه اللحظة أخرج له من تحت العرش 99 سجل، كل سجل مد البصر. هل يطلع العبد على هذه السجلات صفحة صفحة؟ طب في وقت الكلام ده كله لما كل واحد من بلايين البلايين هيطلع؟ هي مسألة انت ايه اللي همك. قال رجل يا علي كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة على كثرة عددهم؟ قال له كما يرزقهم على كثرة عددهم. طب عددهم قد ايه؟ بيرزقهم ولا ما بيرزقهمش؟ زي ما بيرزقهم في الدنيا على رغم كثرة العدد سوف يحاسبهم يوم القيامة رغم ايه؟ رغم كثرة. ها يفضل يقلب الصفحات، ها واحدة واحدة واحدة واحدة وكذا وكذا. وبعدين ايه؟ في حاجات، مش في حاجات، انت الان لا تذكر الا القليل القليل وقد نسيت الكثير الكثير، صح ولا لا؟ سنك مثلا 40 سنه وانت سنك 18 سنه فاكر عملت ايه؟ لا. وانت سنك 22 سنه فاكر عملت ايه؟ طب وانت سنك 70 سنه فاكر وانت سنك 45 عملت ايه؟ لكن ربنا قال ايه؟ احصاه الله ها ونسوه، ما توحدوه سبحان الله، احصاه الله ونسوه. ربنا انما نعد لهم عدا، عدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يا خبر يعني ربي، يا رب انت بتعد لنا قلب نعد بالوحده، بنعد بالوحدة، لا إله إلا الله، ربنا بيعد عليه، العداد شغال، سبحان الله، أحصاه الله ونسوه. أنت نسيت الأعمال، ولذلك بكى الحسن البصري لما قرأ الآية، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، قال ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من إيه؟ من صغائر الذنوب، قبل أن يضجوا من الكبائر، كل حاجة مكتوبة، سواء غفرت أم لم تغفر، يعني كل اللي أنت عملته في الدنيا موجود، مسطر، ملك الحسنات وملك السيئات كاتبينه بالوحدة. سبحان الله. إلا في حالة، حالة واحدة، أن ربنا سبحانه وتعالى لدائم الذكر ودائم التوبة ربنا من رحمته ينسي الحافظة وينسي الملك لبئر السيئات وينسي الأرض وينسي الليل وينسي النهار وينسي الشمس وينسي القمر وينسي الجوارح، فلا يذكر ذنوبك إلا الله. وما دام أن الله وحده هو الشاهد وهو الشهيد فسوف يغفر لك لأنه ستار حليم. إزاي يعني؟ يعني العبد اللي ربنا هيستر، ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، اللي يمسك الكتاب اول ما يطلع يطلع على سيئات كثيره، يفرق يتعب ويخاف، يبص في الصفحه الثانيه يلاقي شويه حسنات قليله يخاف، يا رب يقول له عبدي ده بقى ايه؟ عبد كان ستير، ستير على عورات المسلمين، ما يطلعش عوره حد، ما ينشرش سر حد، ما يتجسس على عورات الناس، يحفظ حرمات الناس. ربنا يجي يوم القيامه يقول له عبدي هذه سيئاتك فيما بيني وبينك، وهذه حسناتك فيما بينك وبين الناس، سيئاتك رأيتها وعلمتها في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك وأجعل بينك وبين الناس حسنات، فلا يرى الناس منك اليوم إلا ما رأوه منك في الدنيا، عبدي قد وضعت عليك كنفي وستري، فأنا الستار الحليم وأنا الغفور الودود، ومن ودي قد غفرت لك أدخلوه الجنة. الله يا كريم يا رب يا كريم، احنا هنشوف مناظر في الحساب فيها رحمة فيها ود وفيها مغفرة وفيها تلكيك، يعني إذا جازت التسمية من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فاللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اطلع العبد على الملفات كلها يا اخوان، اطلعت انت على الملف ورقة ورقة صفحة صفحة، عمل عمل، انا بقول ورقة ورقة ليه؟ لان احنا نفهم في الدنيا ان الكتاب ورق ماشي. بعد ما يطلع بقى قال له عبدي هل اطلعت؟ ايوه يا رب اطلعت. بصيت يقول قال ما فيش حاجة تفتح. قال له يا عبدي ألك حسنات مخفية؟ ها في حسنة مختفية كده ورقة من الملف ضيعة؟ ها في؟ لا يا رب، كل حاجة عملتها مكتوبة، حتى حاجات انا يمكن لان انت هتلاقي حاجات انت ما عملتهاش في ايه؟ في صفحه الحسنات، وحاجات انت ما عملتهاش في صفحه السيئات. الله استغرب. طب ايه اللي في صفحه الحسنات ده؟ يقول يا رب ده في ورق داخل عليا، هو صحيح فيه بالزياده بس برضه ايه ده؟ هذه غيبه الذين اغتابوك وظلم الذين ظلموك ودعاء الذين دعوا لك بالخير ودعاء الملائكة لك في جنح الليل وأنت نائم، وكرم الله عليك في الدنيا وضعناه في كتاب حسنات. ولد صالح علم ينتفع به، علم مصحف، بنى مسجد، عمل خير، سبحان الله العظيم. وبعدين طب السيئات جت منين؟ دي بقى سبحان الله في ظلم انت ظلمته للناس وانت مش واخد بالك. ليه؟ لأن بعد ما تطلع على الحسنات والسيئات ينادى يا أهل المحشر كل يوم هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عنده مظلمة فليأتي. تبص جت عليك أمة لا إله إلا الله. نعم نعم نعم الله عليك. أنت مالك؟ يقول أنت بعتني في العدم فغششتني. يروح التجار فين من الله؟ ها المتر سبحان الله تروح تلاقي 10 متر 9.5 ايده يقول لك ايه بتاع الفاكهه بيلعب في الميدان سبحان الله. الراجل اللي بيبيع الحاجه عايز يلزق حتى انت معاك جنيه مقطع في جيبك والجنيه جديد يروح للبقاله يعني كبير السن ابو نظاره اللي مش شايف تعكمه الجنيه القديم ها ونبرته ممسوحه الحمد لله انطلت عليه اللعبه لكن ما انطلتش على الله رب العالمين. انت غشيت اخوك لكن لا تستطيع ان تغش من يرى السر ويسمع توحدوه. انت بعتني سلعه فغششتني. طب وانت انت رايتني مظلوما وكنت تستطيع ان تنصرني فما نصرتني يا خبر ابيض. طب وانت انت مررت مره علي فلم تسلم علي يا خبر ابيض. طب وانت عطست مره فحمدت الله فلم تقل لي يرحمك الله حقوق. طب وانت مرضت مره فلم تعودني خبر ابيض. الله الحكايه مش مخلصه. طب وانت قل له انا قصدتك في شيء وكنت تستطيع ان تقضيه فلم تقضه الله الله الله الله الله سبحان الله. فقال حتى لو لقيت حسنه في كتاب الحسنات خلصت من الرياء وخلصت من الغش وخلصت من الزور اخذها الخصماء واكلوها. يا عبدي الك حسنه مخفيه؟ لا يا رب. حسنه مخفيه فيه ده الكتاب ما ترك لا صغيره ولا كبيره حاجه فاكرها او مش فاكرها كله مكتوب مسطر ولا يظلم ربك احدا. طب اسمع السؤال الثاني بقى. نعم يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ الملائكه كاتبين عليك حاجه غلط؟ ما قدرين عليك تقدير غزافي زي بتوع الضرايب؟ مش ممكن. ممكن الملائكه ما بينكش وبينهم الا كل خير. بالعكس ده العبد الصالح الملائكه تستغفر له حتى هو نايم حتى وانت نايم الملائكه تستغفر لك. هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب. الله يعني اذا ما فيش ظلم وقع عليك من ناحيه الحفظه؟ لا انا مقر بما كنت. ومن رحمه الله عليك كما قلنا ان جعل ملك الحسنات رئيسا على ملك السيئات. مين الرئيس؟ ملك الحسنات. تيجي تعمل غلطه ملك السيئات مكلف بايه؟ بكتابتها. ملك الحسنات يقول له ايه؟ انتظر امهله حتى يتوب. انت مالك كده ضربنا انتظر استنى شويه يمكن يتوب يا اخي. يقول له استنى شويه ما تابش. يقول له انتظر عسى ان يتوب. الله يستنى شويه انتظر عسى ان يتوب. وبعدين في الوقت ده ايه؟ ملك الحسنات قاعد يدعي لك ان ربنا ينبهك ويخليك من المستغفرين سبحان الله. اذا ذكرت تاب الله عليك. طب ما حصلش وانت حبيب عند الرحمن وحبيب عند ملك الحسنات. ربنا ينسي ملك السيئات فيجي يوم القيامه وليس عليه سيئه. ليه؟ لان العبد طالما صلحت سريرته الله عز وجل يصف ويمدح المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ايه؟ الا اللمم. اللمم ده مساله بقى بشريه بحته حاجات بسيطه بيستغفر منها اول باول ما بين الصلاه والصلاه ما بين الجمعه الى الجمعه رمضان لرمضان عمره الى عمره حج الى حج ما بين درس علم لدرس علم سبحان الله قيام ليل صيام نهار صدقه كل الاعمال دي ايه؟ بتجلب او بتمسح قدامها الايه؟ السيئات واللمم. بس في نقطه في نقطه المواظب على الصغيره صيرها كبيره. المواظب اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على ابن آدم حتى يهلكنا. خلي بالك لأن محقرات الذنوب دي مسألة خطيرة. ولا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظم من تعصيه. يعني الذنب مش صغير ولكن كل الذنب ده في حق من؟ دي مهمة. مش المهم أنك تبص على صغر الذنب. لا ما تتصغرش أنت الذنب. قل أنا بغلط في حق من؟ يا مؤمن أنت في بعض الأمور لا تستطيع أن تفعل أمرا ما أمام طفل صغير عنده سنتين ثلاثة. ربما حقق الشرع في بيتك تقدرش تعمله وتمارسه في وجود طفل صغير السن. ها فما بالك وانت تعصي الله عز وجل وتظن انك ان اغلقت الباب لن يراك احد. ازاي يعني انت غررت وغرك بالله الغرور وظننت ان لا يراك احد سبحان الله. تذكر القصه البسيطه بتاع الرجل العالم اللي عنده ثلاث اولاد ولا ترى مين اللي يمسك الامامه ورايا؟ حب يعمل امتحان للعيال اولاده قال للعيال خد كل واحد بيك ويذبحوا في مكان لا يراه فيه احد. فعرفت بيت القصه رجع الاولاني والثاني غلق الابواب ذبح جه جه الثالث اديك صاحي يا ابني ما ذبحتش اديك ليه؟ قال كلما غلقت الابواب علي رايت الله معي. سبحان الله رايته خلاص يبقى اذا ايه في مكان لا يرى فيه لا مفيش سبحان الله. ولذلك اللي مش عايز يتوب يذكر كلام الامام الحسين رضي الله عنه للراجل اللي مش راضي يتوب لان مهم جدا واحنا بنتكلم عن الكتاب بنتكلم عن التوبه والله الكلام هو احنا بنعرض عرض اكاديمي علمي للكتاب لا احنا بنعرض عشان ايه نسلك الطريق الصح. فالراجل بيقول للحسين ده انا عندي مرض صعب قوي. قال له انا مش طبيب. قال له لا بقى علاجي عندك. طب اعرف ايه مرضك؟ قال له مرضي كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب. الراجل ده كلنا هذا الرجل صح ولا صح؟ كلنا نحب ندوب نركب ندوب ونركب ندوب ونركب. قال خد بقى روشتة فيها خمس أدوية لعل واحدا ينجح معك. هات واحد نمرة اثنين نمرة واحد. ها قال له إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. ينفع؟ لا لا لا لا لا دعناك دعناك ما ينفعش معنا لك. كل مكان لا يخفى على الله خافيه. لا لا لا هات الثاني. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه. لأن عين زورك في بيتك ولله المثل الأعلى أروح كسر لك النجفة ولا مدغدغ لك الكرسي ولا دشي لك التلفزيون صح ولا لا؟ يبقى أنا ضيف عندك يبقى أنا عملت غلط. ها ما تعملوش عند الرجل اللي انت ضيف عنده ولله المثل الأعلى. فإن كنت عايز تعصي الله اعصيه في ملك بس مش ملكه هو. لا لا لا لا لا ده أصعب من الدفاع. وفي ملك غيره؟ هل هناك ملك غير ملك الله؟ هذه الثالثة. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. أنا لا طب ما أنا بتصعب العملية. طب ما لما باكلش من رزق الله أكل من أي رزق؟ هذه أصعب من سابقتيها. لا لا لا لا هات الرابعة. قال له إن جاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال أنت نافع تعصي في ملك غير ملك ولا في مكان ما يشوفكش فيه ولا قادر تعصيه وما تاكلش من رزق. خلاص بقى لما يجي لك ملك الموت قول له استنى شوية يا أخي الدنيا طارت. أيوة طارت الدنيا هنا طارت بقى بالنسبة لك. لا لا لا ده أصعب من اللي فات كله. قال له طيب هات الخمسة. قال له الخامسة إن أردت أن تعصي الله وجاءك الملائكة ليأخذوك للحساب فلا تذهب معهم. قال له أنا مش لاعب أنا مش رايح أنا مش عاجبني الحكاية دي. يقبر؟ لا إله إلا الله. لا. قال له يا ابن بنت رسول الله أشهد الله أمامك أني قد تبت إليه توبة خالصة نصوحة. خلاص رزالة لأن ما دام ما ينفعش إلا التوبة بقى يبقى نتوب. وبعدين إيه؟ السوق قائمة والبضاعة موجودة والثمن موجود فإيه؟ تقل عبد ربه واو يلحق أوام. هيجي يوم السوق ينفط البضاعة تنشال الفلوس تضيع ما ينفعش يوم إيه؟ يعني لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما توحدوه؟ لا إله إلا الله. يا عبدي هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب ما ظلمونيش. اسمع الثالث من ثلاث أسئلة. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ الصحابة استغربوا أيقبل الأعذار ربنا يا رسول الله؟ ربنا يقبل العذر؟ ألا أحد أشد قبولا للأعذار من الله. بس أي عذر بقى؟ تعال نمسك أصحاب الأعذار. تعال يا ابني ما كنتش بتصلي ليه؟ والله طب اللي عليك هتقول ايه؟ أصل ما كانش فيه مية تتوضى يا كذاب. أصل بصراحة ما كانش عندنا سجادة صلى على الأرض. أصل كانت الحقيقة الأرض مش طاهرة صلى على الأرض اللي جنبها. أصل بصراحة أنا ما كنتش أعرف أقرأ سورة من القرآن اقرأ الفاتحة. أنا ما كنتش أعرف أقرأ الفاتحة أقف كده زي اللي بيصلي وأعمل زي اللي بيعمله. أصل ما فيش أصل لا أصل ولا فصل مالكش ذنب مالكش عذر صح ولا لا؟ تعالى يا مفيدة هانم ويا مشيرة هانم ويا سميحة هانم أنت ما اتحجبتش ليه؟ أصل والله جوزي قال لو اتحجبت يا طلاق طب إيه؟ طب ما كان يطلق لكن خير لك أنت تتجوز أجدع منه راجل يحافظ عليك راجل ما يرضاش الدياسة راجل ما يرضاش إني ماشي في الشارع وكل الناس باصة على عورات مراتي. أصل بصراحة بقى كان شكلي وحش في الحجاب حبتين. آه شكلك وحش هو الحجاب الشكل ما أنت في البيت مش محجبة. أصل بصراحة بقى أنا كنت بستغلس العلماء والجماعة اللي بيقولوا لنا حلال وحرام. آه موضوع غلاسة يعني. طيب المهم في الآخر خالص غير المحجبة هتلاقي إيه؟ مفيش عود. تعالى يا ابني أنت اللي بتاع يا فرود أنت بتاع حمل الأثقال وبتاع المصارعة والجد ما كنتش بتصلي ليه؟ أصل بصراحة الرياضة كانت واخدة وقتي. آه حبيبي الرياضة واخدة وقتك. لا مفيش عود. أنت يا أبو مال ما كنتش بتزكي ليه؟ مال المال بك عن الحق وميلك يا مايل. ما طلعت زكاة مالك ليه؟ والله أصل الحقيقة سبحان مفيش إيه؟ لا عذر اليوم. مش عذر. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يؤتى بالأغنياء يوم القيامة يقال لهم لما كنتم لا تصلون في الدنيا قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. يقول أأنتم كنتم أغنى أم سليمان بن داود؟ لا سليمان كان أغنى. ما شغله ماله عن ذكري. تعالوا يا شباب اللي فرحانين بشبابكم يا أرض نهدم عليك قد الواد ماشي عين صدر كتف يمين وكتف شمال ومحد عادر تكلمه سبحان الله. فخليني صليت ليه يا ابني؟ أصل الشباب بقى أأنتم أنظر شبابا أم يوسف؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال لا بقى إن كان على الأنظر بقى فكان يوسف. قال ما شغله شبابه وجماله عن ذكري. ده يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا سلام السجن احسن ليا من الايه؟ من الترهات والفوضى اللي هي دلوقتي عند الناس احسن. فين؟ فتبقى مساله خطيره وصعبه ومن اخطر الحلقات في الدار الاخره. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يؤتى بالفقير. تعال انت كنت بتصلي ليه؟